الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة الخشني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة. فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة فقل مما أمسكت علي. فقال: يا رسول الله، ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه. قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما أمسكت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني. قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل، يعني يتغير، أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المدينة. قال: كل ما أمسكت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني. قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل، يعني يتغير، أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وإن في أرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ماذا يصلح. فقال: أما ما ذكرت في أرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ماذا يصلح. فقال: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب تأكلوا في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غير آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فإن صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. كتاب آخر من تقسيم مسند الإمام أحمد رحمه الله الشيخ البنا، وهو كتاب الصيد والذبائح. الصيد والذبائح، الصيد ما يصيده الإنسان من البر أو من الجو أو من البحر، والذبائح ما يذبحه المسلم مما حل الله عز وجل له ذبحه. ذكر هنا بابا فيما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما، آلات الصيد ما يصيد الإنسان برمح أو بسهم أو ما شبههما، كذلك قد يصيد بالحيوان الجوارح، ما علمت من الجوارح مكلبين، فيصيد بالكلب المعلم، يصيد بالصق، يصيد بالبازي، يصيد بالشاهين وغيرها من الآلات أو الحيوانات اللي يصطاد بها. ذكر هنا الإمام أحمد رحمه الله حديثا لعبد الله بن عمرو عن أبي ثعلبة الخشني، وذكر حديثا آخر عن أبي ثعلبة نفسه. الحديث الأول وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، كلب مكلب معنى مدرب، يعني مدربه على الصيد، فأفتني في صيدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك. هنا الكلب يصيد لصاحبه، يبقى يجري وراء أرنب مثلا، وحشي يجري وراء شيء من الحيوان اللي يحل له أكله فيجري وراءه ويمسكه، إذا أمسكه الكلب فبيجرحه، الجرح بتاعه إذا مات من هذا الجرح يبقى على ذلك يجوز أكله طالما أن الكلب جرحه، ولكن قد يمسكه الكلب ويجرحه ولا يموت من هذا، وبعدين صاحبه يدركه ويتركه لغاية ما ينزف ويموت، يبقى هنا لا يحل له أن يأكله، إن طالما أمسكه وهو حي وجب عليه أن يذبحه، ودي معنى الذكاء، الذكاء بمعنى الذبح الشرعي. فهنا الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ذكي وغير ذكي، يعني هو هذا الشيء الصيد هو ذكي وغير ذكي مذكى أو ذكيا وغير ذكي، يعني إن كان ذكيا أو غير ذكي معناه ذبحت أو لم أذبح، معنى إن صد اللي صاد لي الصقر بتاعي ده طير من الجو وبعدين نقره فأمسكه على ما نزل الطير كان الجرح قضى عليه، هل في هذه الحالة إن هذا الطير يجوز لي إن أنا أكله ولا لا يجوز أكله؟ يبقى هنا ذكي يقصد إذا أنا تمكنت فذبحته، طب ما تمكنتش ما أقدرش إني أذكيه، ينفع إن الحيوان نقره أو ينفع إن الحيوان جرحه فقتله بهذه الجراحة، ده مقصده بغير ذكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذكي وغير ذكي، يعني سواء إن أنت أدركته فذبحته يبقى هذا ذكيته أنت، أو أنك لم تدركه وكان الحيوان الجارح هو اللي جرحه وأنزفه الدم، في الحالتين يجوز لك إنك تأكله. قال يا رسول الله وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، لكن جزء من الحديث ده ضعيف، جزء هذا من الحديث ضعيف وباقي الحديث حسن، إنه جاء في رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من ذلك أنه ذكر إن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، فالجزء اللي في هذا الحديث إنه وإن أكل منه لا يصح. باقي الحديث قال يا رسول الله أفتني في قوسي لأن أنا مرمي بالقوس، إيه اللي يحل وإيه اللي ما يحلش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسكت عليك قوسك، قال ذكي وغير ذكي ما أمسكت عليك قوسك، يعني حنرمي بالرمح حنرمي بالرش بالرصاص وغيره وبعدين حيقع الصيد، الصيد ده يا إما أدركه فأذكيه أذبحه يا إما ملحقوش يكون هو الرمية بالرصاصة هي اللي قتلته، في الحالتين يجوز أن أكله. فقال له إنه يجوز سواء إن أنت أدركته فذكيته وذبحته أو إن الرصاصة بتاعتك هي اللي قتلته، فده معنى الحديث قال ذكي وغير ذكي. قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل، يعني إنسان رمى غزالة مثلا ضربها برصاص وبعدين جرت الغزالة واختبأت في المكان اللي اختبأت فيه ماتت فيه بأثر هذه الرصاصة، قاعد يدور عليها صاحبها لقاها بعد يوم لقاها بعد يومين، إذا أدركها ولقى فيها أثر رصاصة بتاعته يبقى على ذلك يجوز له أنه يأكلها، لقى فيها أثار رصاص وما ضربش منها إلا واحدة يبقى الآن هو لا يدري هل رصاصته هي اللي قتلتها ولا رصاص غيره، رصاص غيره لعله ما سماش الله سبحانه وتبارك وتعالى، لعله يكون إنسانا مشركا كافرا، يبقى على ذلك هنا إذا اشتبه عليه يبقى الأصل عدم الجواز، الأصل أنه لا يجوز. وقيل آخر قال وإن تغيب عنك ما لم يصل، ويصل يعني ينتن ينتن، فإذا كان الطعام قد أنتن فقال لك إنك لا تأكله لا تأكله، وده حاجة طبية معروفة إن الطعام إذا تعفن وأنتن اتملأ بالميكروبات وبالجراثيم بالبلاء اللي يؤذي الإنسان الذي يأكله، فلذلك قال لك إنك إذا تغيب عنك هذا الصيد يوم أو يومين أدركته كان مازال نظيفا طاهرا لم يصل لم ينتن ما طلعتش من ريحة إنه تنتن، يبقى على ذلك يجوز له لك أن تأكله، إذا كان قد أنتن لا لا يجوز لك إنك تأكله إنك تؤذي نفسك بذلك، والحديث لا ضرر ولا ضرر. قال هنا قال ما لم يصل أو تجد فيه غير أثر سهمك، يعني سهم تاني غير سهمك فأنت لا تدري أنت سميت على سهمك تدرش السهم التاني اللي غيرك رماه سم عليه ولا لم يسم. قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، الأواني إحنا بيذكر هنا أنه في أرض فيها مجوس، وفي الحديث الثاني عن أبي ثعلبة نفسه ذكر أنه في أرض أهل كتاب، فكأن الاثنين موجودين في البلد اللي هو فيها أو في الأرض اللي هو فيها فيهم كتابيون وفيهم مجوس، وبعدين بيحتاج أنه يستعير من هؤلاء حلل يطبخ فيها أواني يأكل فيها يعمل إيه فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في هذه الرواية إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها، كأنه بيقول لك ما تعودش نفسك على أنك تستعير منهم كأنك لا تدري، هذه الأواني بيطبخوا فيها الخنزير يطبخوا فيها الميتة يضعون فيها الخمور وبعدين لعلك تأخذها فتستسهل، مرة تأخذها وتغسلها ومرة ثانية ممكن تأخذها لا نظيفة كويس تحط فيها الأكل ويكون أثرها من خمور أو من غيرها، لذلك أنك ما تأخذهاش أصلا إلا إذا احتجت إلى ذلك. فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. وجاء الحديث نفسه عن أبي ثعلبة الخشني وذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وذكر مثل هذا الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. فكان عندك أنت الآنية بتاعتك، كل في الآنية بتاعتك ولا داعي أنك تستعير من هؤلاء. وإن لم تجدوا غير آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن اغسل الإناء، أنك لا تدري كن أثر من خنزير، أثر من ميتة، أثر من دم، أثر من خمور يستبيحونها في دينهم، فعلى ذلك اغسل الإناء اللي أنت تاخذه منهم قبل ما تستخدمه. قال وأما ما ذكرت بأنكم بأرض صيد فإن صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل. وده شرط انه علشان يصيد الصيد ويأكله انه يسمي الله طالما انه هو ذاكر. اما اذا تعمد الا يذكر الله، وهنا في الحديث بيقول له القيد انك تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاذا تعمد عدم ذكر الله عز وجل ورمى الصيد فلا يأكل منه. قال له صلى الله عليه وسلم واما ما ذكرت بانكم بارض صيد فان صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. يبقى هنا هذه آلة ودي آلة. الآلة الرصاصة اللي بيرميها أو السهم أو القوس اللي بيرمي به، الآلة الثانية للحيوان اللي بيطلقه. في حالة الإطلاق به ولا به لابد أن هو يسمي الله عز وجل، وإذا نسي الراجح من كلام أهل العلم أن النسيان عذر، لكن إذا تعمد ألا يذكر اسم الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد له أنه لابد من ذكر الله عز وجل، فإذا لم تذكر اسم الله يبقى لا تأكل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. يبقى كأن في فرق بين كلب معلم وكلب غير معلم. كلب مدرب على الصيد فأطلقه صاحبه شرطه يقول بسم الله، وهذا الكلب معلم. فإذا الكلب أمسك بالحيوان المأكول فجرحه وقتله جاز لك أن تأكله. لو أنت أدركت ذكاته فذبحته يبقى أكلته. الكلب الغير المعلم القيد علشان تأكل إنك تسمي الله، هذا في الأول. الحاجة الثانية إنك لابد وأن تزكيه، لابد وأن تذبحه. هنا شوفوا العلم فرق بين كلب وكلب، فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ الكلب المعلم العلم اللي فيه، التدريب اللي فيه، العلم رفعه على الكلب الغير المعلم. فكان الكلب المعلم إذا اصطاد أنت ذكرت اسم الله وهو راح على غزالة، راح على أرنب فجرحه فقتله جاز لك أن تأكله. لو الكلب هذا غير معلم وأنت ذكرت اسم الله وراح جابها فقتلها لا يجوز لك أن تأكلها. وما الأمتى يجوز؟ لو أنت أدركتها وهي لسه حية فذبحتها. الكلب غير المعلم فقط يمسك عليه، أما أن يقتل لا. عدم تعليمه يبقى هنا جعله ما يصيده لا يجوز لك أن تأكله إلا أن تدرك ذكاته فتذبح. من الأحاديث اللي جاءت حديث لعلي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قوم نفصيت. ده علي بن حاتم بقى كان جالي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أسلم وكان نصرانيا عليه. وأبو حاتم الطائي هو اللي يضرب به المثل في الكرم في العرب في الجاهلية، يقول أنه حاتم الطائي، حاتم الطائي مشهور بالكرم الشديد جدا وعمل أعمالا كثيرة جدا غاية في الكرم. لكن الرجل كان كافرا، فعلي بن حاتم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تنصر، فيعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا على دين، يعني أنا ما أتركش دين إلا أنا فيه. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم بدينك منك، أنت دينك إيه اللي أنت عنده النصراني وأنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية؟ أنت مش من الفرقة اللي هي الركوسية؟ ألست تأكل مرباع قومك؟ يعني بيقول له بيعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه بدينه هو، أنت دينك باطل واللي أنت عليه أنت تبع فرقة اسمها الركوسية، والفرقة دي أنت الرئيس بتاعهم وانت بتاخد الربع من اموال الشعب بتاعك والقوم بتاعك، وهذا في دينك انت لا يحل. يعني انت ما انتش عارف دينك، او انت عارف وبتاكل الحرام وعامل نفسك انك نصراني، قال فتواضعت نفسي. سمعت كده بقى كده خشعت وذليت وعرفت ان هو ده عارف اللي في نفسي اكثر مني، ففعل ذلك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني مسلم، خلاص انا ندخل في الاسلام، ودخل في الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضالين، قال وانا حنيف مسلم، خلاص تركت هذا وانا حنيف مسلم. وبدا يسال النبي صلى الله عليه وسلم اسئله، من ضمن الاشياء يقول فعلمني الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاسلام، ونعت لي الصلاه وكيف اصلي كل صلاه لوقتها. ثم قال لي، بيقول له بقى ان في يوم اليوم هيحصل شيء، قال كيف انت يا حاتم اذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف الا الله حتى تنزل قصور الحيره. يعني كيف يكون حالك اذا طلعت من اليمن لغايه ما وصلت للحيره في العراق او في بلاد الفرس، من اليمن لايران تخرج وما انتش خايف من حاله. فعلي بن حاتم تعجب، معقول الكلام ده يحصل ازاي ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فاين مقانب طي ورجالها؟ ده في الطريق هيقطعوا علينا الطريق، فين الفرسان بتوع طي اللي بيقطعوا الطريق على اللي بيعدي ويروح ويجي؟ معقول ان احنا هنعرف نوصل من هنا الى هنا؟ فاين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله طي انا ومن سواه. المعنى انه سيعم الاسلام وينتشر لغايه ما تطلع تسافر من اليمن لغاية بلاد العراق وإيران، وما فيش حد يعترض لك في الطريق، لأنه يستتب الآن بالإسلام. ده في وقت كان لسه الإسلام انتشرش إلى هذا الشيء، ولكن بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون، فقالها لعلي بن حاتم فرآها علي بن حاتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبيه، أن أبوه كان يفعل من الخير وكان يطعم وكان يسقي وكان يكرم وكان يفعل مع الضيفان ويفعل طب هل ينفعه عند الله هذا الذي فعله حاتم؟ حاتم هذا الرجل اللي مشهور بالكرم العظيم، يطعم الضيفان وهو ما يأكلش، يذبح لهم وهو يبات جائع علشان الناس تأكل، كل العمل اللي عمله الرجل ده إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد أمرا فأدركه. إن أباك، أبوك كل همه أنه يشتهر بالكرم، واشتهر بالكرم خلاص، هو ده اللي أخذه. إن أباك يعني ما كانش يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما كانش يعبد الله، إنما كل اللي عمله عشان الشهرة، عشان يشتهر أنه كريم، أراد أمرا فأدركه، يعني ما ينفعوش حاجة من هذه الأشياء عند الله سبحانه وتبارك. وقال علي النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف، يطعم الضيف ويفعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد شيئا فأدركه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاع، نصطاد بالكلب ونصطاد بالباري، الكلاب حيوان الأرض والباري طير. قال فما يحل لنا منها من هذه؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح، والجوارح جمع جارحة، جارح الكاسب، الكواسب من الطير أو الكواسب من الحيوان، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فذكر الآية، قال فما علمت من كلب أو بازل ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه. قال قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئا. يبقى هنا كأنه قيد، إذا كان الكلب راح قتل الصيد وقعد يأكل منه يبقى لا يجوز لك أن تأكل منه، حتى لو كان كلبا معلما، حتى لو كنت أنت ذكرت اسم الله عز وجل، ولكن لما اصطاد الصيد وقعد يأكل منه يبقى أمسكه على نفسه ولم يمسكه عليك أنت، فلا يجوز لك أن تأكل. بهذا الحديث قال قلت يا رسول الله إن قوم نرمي بالمعراض فما يحل كل منه؟ يبقى لا يجوز لك أن تأكل منه، حتى لو كان كلبا معلما، حتى لو كنت أنت ذكرت اسم الله عز وجل، ولكن لما اصطاد الصيد وقعد يأكل منه يبقى أمسكه على نفسه ولم يمسكه عليك أنت، فلا يجوز لك أن تأكل. بهذا الحديث قال قلت يا رسول الله إن قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ المعراض سهم، ولكن يرمى بطريقة اللف، يروح رمي يقوم يلف في الهواء كذا لفة وبعدين يوصل يدخل فيخذق، وقد يوصل بعرضه يروح ضارب بالعرض. يبقى هنا حالتين، يا يوصل انه يخرق بداخله يدخل بالبوز بالنصل بتاعه، يا اما ان يدخل بالجدار بتاعه بعرضه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت. وذكر له في الحديث الآخر أنه إن خذق فكل. يبقى هنا السهم بتاعك إذا أصاب دخل واخترق يبقى على ذلك لك أن تأكل إذا قتل. إذا كان أصاب بعرضه بالعرض يبقى هنا كأنه وقيس مضروب بعرض السهم، لا يجوز لك أن تأكل إلا إذا أدركته فذبحته وذكيته قبل أن يقتله، والله أعلم. نختم بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.